نورك يا ربيع هلالينا، نورك يا ربيع هلالينا، حقق أحلامنا وأمانينا، نورك يا ربيع هلالينا، نورك يا ربيع هلالينا، حقق أحلامنا وأمانينا. رسول العالم نبينا، رسول العالم نبينا، نورك يا ربيع هلالينا، نورك يا ربيع هلالينا، حقق أحلامنا وأمانينا، وفانا بميلاد الهادي، وفانا وفانا بميلاد الهادي، رسول العالم نبينا، رسول العالم نبينا، جد لي بوصلك يا مختار، واملأ قلبي بالأنوار، جد لي بقربك يا مختار، واملأ قلبي يا ربيع.